بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى كتاب البيوع من يوم أمس، واليوم نبدأ في كتاب البيوع. البيع في لغة العرب هو مطلق المبادلة، وهو مأخوذ من الباع، وذلك أن أحدهم كان إذا مد يده أراد أن يبيع الآخر مد باعه إليه، ومد الآخر باعه إليه، ويسمى بالصفقة، لأنهم كانوا إذا تبايعوا صفق كل واحد منهم بيد الآخر، فسمي البيع صفقة. والبيع في الاصطلاح مبادلة مال بمال على سبيل التراضي وعلى سبيل التأبيد، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي وعلى سبيل التأبيد. فخرج بذلك قولنا على سبيل التراضي، خرج بذلك الإكراه، فإنه إذا كان البيع عن إكراه فلا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أحدهم العطية يخرج يتلظاها نارا. قالوا: يا رسول الله، لم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. وكذلك إذا كان البيع عن طريق الإحراج والحياء فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. ولا يمكن، وإذا كان عن طريق الحياء والخجل لا عن طريق الرضا، فإنه من أخذ أموال الناس بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا خرج ذلك بسيف الحياء فإنه لا يجوز. لذلك أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك قاعدة، وهي: إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. إنما التحريم يوجب الظلم على إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. هذه قاعدة عند أهل العلم. إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. مثال ذلك، قال العلماء لذلك أمثلة كثيرة لكن حتى لا نطيل، مثال ذلك: لو أن إنسانا طلب من إنسان بسيف الحياء، أو كان هناك شاعر إن لم يكرم ويبجل وهو لا يستحق الإكرام، إذا طلبك مالا فإن لم تعطه هجاك وشوه بذلك سمعتك. وكان الشعر عند العرب يرفع القبيلة بأكملها ويخفضها بأكملها، ولذا كان قوم يقال لهم أنف الناقة، يعيرون بأنف الناقة. فكان أحدهم إذا قيل له أنف الناقة طأطأ رأسه، فجاءهم شاعر فأكرموه وبجلوه فامتدحهم وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فكان إذا قيل لأحدهم أنف الناقة يا أنف الناقة رفع رأسه وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فكان هذا البيت رفع هذه القبيلة بأكملها، وكان بسبب هذا الإكرام والتبجيل. المهم أنه إذا أخذ مال الإنسان بغير حق وإنما بسيف الحياة فإن هذا لا يجوز. ولذا أيضا قالوا في هذه القاعدة: إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. مثالها: لو أن إنسانا أحيا أرضا ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ميتة فهي له، أو أحيا أرضا ميتة فهي له. فجاء إنسان في البلدية والقروية على سبيل المثال وقال: هذا البيت في النظام يسمى حدث، والحدث في النظام يوجب الإزالة. طبعا هذا مخالف الشريعة، أليس كذلك؟ مخالف الشريعة. قال: هذا حدث والحدث يزال وأنت محدث، ولا سبيل لك في معالجة هذا الموقف وافتداء بيتك إلا بدفع مبلغ مالي له، فإن في هذا الحال يكون الآخذ يأخذ حرام والمعطي يعطي حلال. لماذا؟ لأن الدافع يدفع ليذود عن ماله ونفسه، والآخر يأخذ المال من أجل أن يضر، من أجل عدم إضراره بالآخرين. فقالوا إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. وسيأتي بيان شيء من ذلك بإذن الله في حينه وقته. أكتبوا الأسئلة حتى يكون في آخر أكتبوها. طيب، أنواع البيع المحرمة، المعتبر في صحيح البيع رضا الطرفين، هذا شرط من الشروط، ولو كان عندنا مجال أكبر من هذا ذكرنا شروط البيع بجملتها ودللنا عليها، ولكن نقتصر على ما قال المصنف من باب الاختصار حتى نحاول أن ننتهي من هذا الكتاب بحول الله وقوته. أنواع البيوع المحرمة، بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. ما الدليل على ذلك؟ ما في الصحيحين من حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخمر والخنزير والأصنام، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقال العلماء الخمر يضر بالعقل فهو حرام، فكل ما يضر بالعقل فهو حرام. والميتة تضر بالبدن بالجسد، فكل ما يضر بالجسد فهو حرام. ولذلك الدجاج الذي يذبح بالصعق الكهربائي يتجمد الدم في عروقه ويكون سبب لأمراض السرطان وغيرها من الأمراض الفتاكة. فالشريعة الإسلامية حرمت علينا ذلك لمصلحتنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالذي لا ينهر الدم لا يجوز لنا أن نأكل منه، والذي لا يذكر اسم الله عليه لا يجوز لنا أن نأكل منه. الشاهد من ذلك إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير. الخنزير مضر بالعرض، وذلك لأن الذي يأكل لحم الخنزير يصاب بالدياثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهل عياذ بالله من ذلك. ولذا حرص أعداء الإسلام أن يسحقوا لنا لحوم الخنزير ثم يدهنون وزيوتها وثم يدهنون بها الأجبان ويدخلونها في مشتقات اللحوم وإلى غير ذلك حتى تصاب الأمة بالدياثة عياذا بالله من ذلك. والخنزير والأصنام، الأصنام مضرة بالدين، فكل ما هو مضر بالدين فهو حرام. إذن كل ما هو مضر بالبدن أو مضر بالعقل أو مضر بالعرض أو مضر بالدين فهو حرام. بيع الكلب، وقال والكلب السنور. ما يجوز أن تبيع كلب نهائيا، الكلب حرام سواء كان هذا الكلب معلم أو غير معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب كما في الصحيح. نهى عن النبي صلى الله عليه صحيحين عن ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي لفظ لمسلم إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. فلا يجوز لنا أن نبيع الكلاب سواء كانت هذه الكلاب معلمة أو كانت هذه الكلاب غير معلمة، يعني سواء كان هذا الكلب كلب صيد أو حرث أو ماشية أو كلب بوليسي أو غيرها من الكلاب، ما يجوز لنا أن نبيعها، حرام. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وكذلك السنور، السنور الذي هو الهر، لماذا ما لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هو الهر القط البس، هذا ما يجوز حتى لو كان منظر جمالي. لو كان الأخ أحمد هذا عنده قط أطال شعره أي وضع عليه زيوت الشعر وأصبح هر أليف وجميل ونحو ذلك، ما يجوز، حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، ولم يفرق بين السنور الأهلي والسنور الوحشي. فدل القاعدة عند أهل العلم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، هذه قاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. لما قال نهى عن ثمن الكلب وقال نهى عن ثمن الكلب والسنور ولم يفرق بين السنور الأهلي والسنور الوحشي دل على أن الجميع محرم. فإذا قال قائل كيف الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فنقول الجواب عن هذا أن هذا الحديث ضعيف، استثناء إلا كلب صيد ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه محمول على معنى إلا بمعنى ولكن وبمعنى الواو، في لغة من لغات العرب إلا تأتي بمعنى الواو، كما قال الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. أيوة الفرقدان، وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. والحديث الذي ورد في استثناء كلب الصيد حديث ضعيف لا تقم به حجة. أيها القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، منزلة العموم من المقال. بيع الدم، والدم حرام لحديث أبي جحيفة في الصحيحين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، والعلة في تحريم ثمن الدم أنه نجس. فإن قال كيف يكون الدم نجس وهو في داخل الجسد المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، نقول هو في داخل الجسد ليس بنجس، فإذا خرج مسفوحا فهو نجس، فهو نجس. ومثل العذرة تكون داخل بطن داخل جوف الإنسان طاهرة، ولا تكون نجسة إلا إذا خرجت، إلا إذا خرجت. نهى عن ثمن الدم، والعلة في كون الدم حرام بيعه لأنه نجس، وكل نجس يحرم علينا بيعه. قال تعالى أو دم مسفوحا فإنه رجس، يعني نجس، فإذا كان نجس فيحرم بيع جميع النجاسات. فلو جاءنا الأخ مشعل هذا مثلا وبعنا كمية، قال أنا دم أو زائد، أو زائد أو إي زائد، نعم أي زائد، قالوا إي زائد هذه نادرة أو زائد كثيرة، أنا أبيع الدم هذا، الدم الكوب من الدم أبيعه بمئة دينار ودم صافي 100%. طيب أو وضع بنك للدم، وقال أي إنسان يصاب بحادث أو إسعاف عندي أو عمليات أضع بنك للدم، أبيع كل جرام بك أو كل لتر بكذا وكذا، يقول هذا حرام. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، ولأن الدم نجس. أظن واضح. وعسب الفحل، عسب الفحل وهو ماؤه، أي يحرم بيع عسب الفحل. وما هو عسب الفحل؟ عسب الفحل يعني ماؤه المني. كيف ذلك؟ هذا الرجل اسمك أحمد، أحمد هذا عنده 100 ناقة، 100 ناقة، وقال اشتري لي فحل، قال مشعل هذا عنده فحل اشتراه ب10 مليون من مزاين الإبل، 10 مليون، فقال أنا استأجر منك هذا الفحل البعير الجمل، استأجره حتى يطرق إحدى النوق التي عندي، يطرقها ليلة ب1000 ريال أو ب1000 دينار. طيب يجوز؟ ما يجوز، حرام. مشعل يأخذ حرام، لما؟ لأن هذا عسب الفحل منهي عنه. طيب قال لي اشتريت ب10 مليون، قل له حتى لو اشتريت ب100 مليون، هذا الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وأنت ملك لله، أنت ومن تملك ملك لله، والله حرم هذا. ما الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. عسب الفحل، عرفتم ما من عسب الفحل؟ يعني أن يكون الفحل يطرق هذا الماء الذي يخرج منه، بمعنى أن يضربه. طيب فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عن عسب الجمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الجمل الجمل، فهل يكون هنا تخصيص؟ نقول لا يكون تخصيص، لأن الجمل أحد أفراد الفحل، فلا يحصل به التخصيص، لأن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له بالحكم. إذا كان أخ أحمد عنده ثور يريد أن يجرها على إنسان عنده بقر ما يجوز، عنده ديك يريد أن يجرها على واحد إنسان عنده دجاج حتى يطرق هذا يكون فحل لهذا الدجاج، يجوز ما يجوز، وهكذا. وهذا مجرى أحد الأفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. بيع المحرم، وكل حرام ما يجوز بيعه، لما في الصحيحين من حديث جابر قيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم عليهم شيء، قال لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. فإن قال قائل بيع المحرم هل يشمل ذلك أيضا بيع الجراك والشيشة والمعسل والخمر؟ قل هذا كله حرام، إيش كذلك ما يجوز بيعه. وهل يجوز لنا أن نؤجر الناس الذين يبيعون المحرم في محلاتنا؟ إنسان عنده محلات تجارية وجاء إنسان يريد أن يبيع فيها جراك أو دخان أو حلاق يحلق اللحى، هل يجوز؟ نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن المعين كالفاعل، هل يفعل حرام أم لا؟ يفعل حرام، وأنت إذا أعنته فقد فعلت حراما. فهم القاعدة، والدليل على القاعدة قول الله تعالى في وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، قول تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فنزل الله الحاضر في المجلس المنكر بمنزلة الفاعل، فيكون المعين كالفاعل من باب أولى. بيع فضل الماء، لا يجوز الإنسان يبيع فضل الماء. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، قال العلماء إذا نهي عن بيع فضل الماء فالذي ليس بفضل من باب أولى، إذا كان الزائد عن حاجتك ما يجوز تبيعه، فالذي تحتاج إليه من باب أولى. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار. المسلمون، أما لفظ الناس شركاء في ثلاثة هذا ضعيف، الصحيح المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار، يعني هذه الثلاث، يعني ما نبت بفعل الله عز وجل قبل أن يحوزه الإنسان إلى ملكه فإنه لا يجوز لأحد منا أن يبيعه على غيره. واضح؟ طيب. طيب انتظر معي، نقول بيع الماء الذي اجتمع بفعل الله عز وجل، فهذا قبل أن تحوزه إلى ملكك ما يجوز. هذا أبو عبد الله حضر البير، أبو عبد الله حضر البير وقال أي واحد يعبي من البير هذه يأخذون ب50 ريال، هذا حرام صح؟ لماذا؟ لأن الماء هذا اجتمع بمن؟ بفعل الله عز وجل قبل أن يحوزه أبو عبد الله إلى ملكه. إذا حازه في ملكه وضعه في قواري صحة أو وضعه في بركة أو وضعه في وايت أو وضعه في محطة تحلية يجوز أن يبيعه. ما الدليل؟ أدعي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال علي بن أبي طالب أصبت شارفا وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا فأنختهما عند باب رجل من الأنصار لأحمل عليهما إذخرا لأبيعه. هذا يدل على الإذخر نبت بفعل الله، لكنه إذا جمعه وحازه في ملكه جاز له أن يبيعه. أما قبل أن يحوزه إلى ملكه واجتمع بفعل الله عز وجل ونبت لا دخل البشر فيه فإنه في هذه الحالة لا يجوز لك أن تبيعه. المسلم شركاء في ذلك الماء والكلى والنار. أظن الأمر واضح؟ طيب. بيع الغرر، الغرر هو كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي غرر، كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي غرر. طيب مثال ذلك، في كان سابقا عند الناس يسمى شختك بختك، ما أدري عندكم، هذا وش هو؟ صندوق وفي مربعات مغطاة، يقول ادفع ريال واضرب واحدة من هذه المربعات، أحيانا تجد 5 ريال، أحيانا تجد 10 ريال، أحيانا تجد صفيرة، أحيانا تجد هللة. طيب يقول شختك بختك، وبتدفع كم؟ ريال. طيب أو تجي عند هؤلاء الذين يقول شوف تأخذ هذه الكرة إذا ضربت نعم وقعت على هذا مربع مثلا فإنك تدفع 10 ريال الآن، إذا أصبت تأخذ جوال، إذا ما أصبت نأخذ 10 منك. هذا شو يسمى؟ يسمى غرر، ما يجوز. فكل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي غرر. ومن ذلك التأمين أبو من؟ أبو محمد. محمد هذا يدفع، يجي عند سيارة يأخذ سيارة جديدة يقول شوف تدفع كل يوم ريال، كل يوم ريال، وإذا صار لك حادث صلح السيارة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن يعني كل يوم يدفع ريال مدة عمره كل 60 سنة كم أخذوا منه؟ آلاف. بس كذلك مثلا، ويمكن ما يجي ولا حادث، واحتمال كل يومين حادث وتكون الشركة خسرانة. إذا هذه معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي حرام، فهمنا؟ إذا كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي حرام. اتضح الأمر؟ بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا البيع كما قال ابن عمر في الصحيحين كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور، يعني لحم الناقة، إلى حبل الحبلة، ما حبل الحبل أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتج فنهاهم عن ذلك. طيب حبل الحبلة يعني هو غرض، سواء كان ذلك غرض في البطن شراء حبل الحبلة يعني حمل الحمل، أو كان ذلك إلى مدة إنتاج حبل الحبلة. لماذا؟ لأن هذا في غرض، يمكن الحبل أن يموت، يمكن ما يموت الحمل، يمكن يموت حمل الحبل، أليس كذلك؟ فكان هذا من البيوع التي غرض فنهى عنه. وبيع المنابذة، المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل، يعني كان هذا بيع من بيع الجاهلية، نبذ يعني ينبذه، ينبذ له الثوب ينبذ الآخر له الثوب من غير أن يتأمل، كل واحد في الثوب من غير نظر ولا تأمل. نعم، هذا بيع في الجاهلية، هذا حرام لما فيه من ماذا؟ من الغرر، لأنه احتمال يعني مثل هذا الرجل أحيانا يقول مثلا أبو أحمد عند الساعة وأنا عندي ساعة، وضع يدي على الساعة وضع يدي على الساعة، يقول الله تبدلني الساعة وارمي عليه ساعتي ويرمي عليه ساعتي، أنت بعد نقول هذا بيع، هذا يسمون عند عامة باب الناس يسمون قامت، يضع يده على الساعة والثاني يده على الساعة وينبذ كل واحد منهم الساعة ويقول خلاص تم البيع، هذا ما يجوز. وش يسمى هذا؟ كان بيع في الجاهلية، هذا محرم لما فيه من الغرر، فاهم أبو أحمد؟ طيب بيع الملامسة، والملامسة أن يلمس الرجل ثوبه ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، لحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. أحيانا يكون ملامسة يقول أنت لا تنظر وأنا ما أنظر، كل واحد يلمس الثوب ونتباين، هذا فيه نوع من الغرر. بيع المجهول، وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم، والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن. السمن في اللبن تعلمون أن السمن منين يكون؟ من اللبن، صح؟ يأخذون الحليب يخضونه حتى يكون زبدة، يأخذون زبدة ويبيعونها ويصبح سمن، أليس كذلك؟ يقول أبيعك السمن الموجود في هذا اللبن ب10 ريال، يمكن يكون كيلو نص كيلو ربع كيلو، ما يجوز، هذا غرر. أبيعك السمك في الماء، ما يجوز، غرر، صح؟ أبيعك العبد الآبق، وإنسان آبق شرد العبد، قال أبيعك عبدي ب10 آلاف، ولو كان عندي بيعك 1 مليون، لك ما عندي الآن، لكن إذا وجدته أنا أعطيك ب10 آلاف، الآن تدفع 10 آلاف، هذا ما يجوز، واضح الكلام؟ كذلك المغانم، إذا أخذ المسلمون المغانم قبل أن تقسم ما يجوز لما فيها من الغرر. يقول أشتري منك غنيمة، قسمك الغنيمة ب10 آلاف، يمكن يكون القسم أكثر يمكن يكون أقل. قال بيع المحاقلة، المحاقلة من الحقل وهو الزرع أو مكان الزرع، يعني بيع الطعام في سنبول بالبر، يعني يجيك يقول أبيعك حقلي هذا مثل مربع في حق فيه سنبل نبات، وأنا عندي مربع فيه نبات، مربع مكان يعني، فقال أبيعك هذا الحقل بهذا الحقل، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه فيه غرر وفيه ربا. أيضا بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر النخل بأوسق من التمر، مزابنة يبيع الثمر الرطب على رؤوس النخل يبيعه بتمر، هذا ما يجوز إلا في العرايا، وهي في مدن 5 أوسق يحتاج الناس المشتري لأكلها رطبا، في هذه تقدر بخرصها ثمرا، فهذا يجوز بشروط يأتي بيانها إن شاء الله. بيع المعاومة، وهو بيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، والجميع غرر. أبيعك ثمر النخل هذا، بيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، يجوز بالسنة واحدة بشروطه طبعا يأتي، لكن أبيعك 2 3 4 سنوات يمكن تنتج يمكن ما تنتج وهكذا، لكن ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع ثمار حتى يبدو الصلاح، لأنها إذا بدا الصلاح أمنت العهد الغالب. بيع المخاضرة، بيع المخاضرة بيع الثمر الخضراء قبل بدو صلاحها، يعني النخل مثل على سبيل المثال أول ما يبدو الرطب أخضر بس كذلك حتى ينضج، فقبل أن يبدو في الصلاح يكون أخضر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المخاضرة يعني بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. طيب وفي الحديث جابر نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، وهو في الصحيحين. بيع العربون، بيع العربون وهو ما هو بيع العربون؟ أن الرجل إذا أراد أن يشتري السلعة دفع مبلغا ماليا على أنه عليه السلام على أنه إذا أتم الثمن يكون من جزء من الثمن هذا المبلغ، وإن لم يتم الثمن فإن هذا المبلغ يكون للبائع. وقد اشتريت من العمارة هذه 1 مليون، قال ادفع عربون، قلت هذا عربون 50,000 لمدة شهر، إذا جبت لك الباقي فهو من يجبك 950,000 ويكون أشتري عمارة، وإن لم آتيك بالمبلغ بعد شهر إذا ما أتيت بالمبلغ يكون هذا 50 لك. هذا اسمه بيع عربون. بيع العربون إذا حددت المدة فلا حرج، إذا حددت المدة فإنه لا حرج. لماذا؟ لأنه يعتبر كأنه يدل على ذلك أمور. أولا يدل على ذلك أن هذا يعتبر بيعا جديدا، يعني مع ذلك أني أنا استقلت وعطيت ثاني اشترى مني دفع لي 50,000، بس كذلك كيف ذلك؟ يعني عندما أنا أدفع لك هذه العمارة التي دفعت لك 50,000، قلت أنا أنت ما أبغى البيع الآن، وش معناه؟ معناه كأن الآخر كأني اشتريتها منه 50,000، يعني كان اشترى مني 50,000، فهذا يدل عليه أن رجلا كان أميرا لعمر، عاملا لعمر على مكة، فاشترى دار السجن من صفان ابن أمية، قال إن رضي عمر وإلا لك كذا وكذا، وإلا لك كذا وكذا. وعلى كل فإن بيع العربون إذا حددت فيه المدة فلا إشكال، ولكن إذا لم تحدد فيه المدة فهنا فيه جهالة. فإذا كان هناك عرف بمعنى أنه إذا مكث شهر أو أسبوع أو أسبوعين لم يأتي فإنه يكون هذا العربون يذهب عليه، فالقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وإن لم يكن هناك عرف فإنه يكون يقدر الضرر الذي لحق البائع ويعطى ويرد الباقي على صاحبه. بيع العصير إلى من يتخذه خمرا، والعصير إلى من يتخذه خمرا لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ورد حديث وهو من باع العنب إلى من يتخذه خمرا فقد تقحم نار جهنم على بصيرة، لكن هذا حديث ضعيف. ومع ذلك لا يجوز الإنسان أن يبيع العنب على من يتخذه خمرا، يعني أنت تعرف أن هذا الرجل يأخذ العنب، أن هذا الرجل يأخذ العنب وماذا يفعل به؟ يتخذه خمرا، يخلله حتى يصير خمر. إذا كنت تعلم ذلك فلا يجوز. وكذلك كل محرم لا يجوز، وكذلك كل حلال لا يجوز أن تبيعه على من يتخذ هذا الحلال فيش في حرام. والدليل قول تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، فنزل الله الحاضر منزلة الفاعل فيكون معين كالفاعل. قال بيع المعدوم بالمعدوم، وهو بيع الكالي بالكالي، أي المعدوم والكالي بالكالي هو تأخير تسليم الثمن والسلعة، ولكن تأخير الثمن السلعة لأن في حديث نهى عن بيع الكالي بالكالي، لكن حديث بيع الكالي بالكالي ضعيف. والصحيح أن بيع الكالي بالكالي لا يجوز في حالتين، وما عدا ذلك الأصل الجواز، ويأتي الدليل على الجواز. الحالة الأولى إذا كان رأس مال لسلم، فإذا كان رأس مال لسلم ما هو السلم؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن. يعني أجيك أنا أقول هذا 10,000 ريال وفر لي 9 حاسبات آلية، 9 من الحاسبات الآلية بالصفات كذا وكذا وكذا منضبطة، قدمت الثمن أخرت المثمن، صح؟ هذا يسمى سلم. هذا السلم يجوز بشرط أن تقدم الثمن في مجلس العقد، لأن يعني قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه النقطة الأولى، فإذا لم يحصل تقديم كان هذا البيع غير جائز، هذه الحالة الأولى. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، واضح؟ فإذا قلت لك أنا أعطيك 10,000 على أن توفر لي 9 من حسبة الآلية بالصفات المنضبطة كذا وكذا وكذا بعد سنة أو بعد 5 أشهر أو بعد 4 أشهر في يوم كذا تلك كذا، وكانت الصفات منضبطة هنا ما في حرج. لكن إذا قلت لك أنا أسلمتك تبيعني 10 حسبات آلية بصفات كذا وكذا والمبلغ أجيبه لك بعدين بعد بكرة ولا غدا، هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف، يعني فليقدم، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. واضح؟ الحالة الثانية إذا كان من الأموال التي يجري فيها الربا، فإذا كان من الأموال الربوية وإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني ذهب بفضة أو بر بشعير أو بر بتمر، فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد. فإذا لم يتقابض في مجلس العقد كان هذا البيع غير جائز. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وما عدا ذلك فإن بيع الكالي بالكالي يجوز. يدل على ذلك حديث جابر في الصحيح، في صحيح مسلم، يقول جابر رضي الله تعالى عنه يقول: قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معي جمل قد أعيا. أعيا يعني تعب ومرض. وكذلك فيقول: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه من خلفه ضربة فسار سيرا لم يسر مثله. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقلت: لا. فقال: بعنيه بأوقية. فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما أتيت المدينة دعاني ونقدني ثمنه، فلما أدبرت قال: أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ ما كستك يعني كسرتك، سمعنا ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جابر وباعه جابر واشترى من جابر، وهو لم يقبض الجمل ولم يدفع له ماذا؟ النقود. فالأصل هو الجواز الذي هاتين الحالة التي ذكرتها لكم بدليلها. بيع السلعة قبل قبضها. بيع السلعة أنه إذا بلغ يقلع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. لا يجوز إنسان أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها. الأخ مشعل اشترى سيارة كامري، عندكم سيارة كامري؟ إيه سيارة كامري. اشترى سيارة كامري 80,000 ريال. 80,000 ريال. طيب جاء بعد ما اشتراها سيارة لونها عشبي، آخر موديل 2011. جاء أبو أحمد قال: هذه السيارة ما في مثلها سيارة ثانية. قال: والله هذا أنا أبحث لي أسبوع ما وجدت سيارة عشبي إلا هذه. عشبي تعرفون يعني لون عشبي أخضر فاتح. قال: أنا أعطيك 20,000 مكسب، يعني 100,000 ها، واترك لي السيارة. قال: تم. لكن أنا بسأل، إذا قالوا جائز ما في حرج. سأل قالوا: حرام ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما قبضها ونقلها من المكان الذي بيعت فيه. صح. لو قبض حتى وبقيت المكان التي هي فيه لم يجوز، لابد أن ينقلها من المكان الذي بيعت فيه إلى مكان لا يختص بالبايع، ثم بعد ذلك يبيع. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي الصحيح حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، يعني مكان آخر لا يختص بالبايع. واضح؟ ولأن النبي قال: إذا بعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. الأمر الآخر، ولأنه إذا باعه السلعة قبل أن ينقلها من المكان الذي بيعت فيه أو قبل أن يقبضها، فإنه في هذه الحالة ربح مشعل فيما لم يضمن. وإذا ربح الإنسان فيما لم يضمن كان ربحه حرام، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن. كيف ربح ما لم يضمن؟ يعني هذه السلعة إذا حرقت أو جاء صاعقة كهربائية ومشعل ما تتمكن من قبضها، فإن الضمان يكون على من؟ يكون على الذي باع مشعل، المعرض. فإذا كسب فيها وباعها على أحمد وأخذ 20,000 ريال مكسب، ربح فيما لم يضمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن. واضح. بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. أيضا الطعام إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فاكتل وإذا بعت فكل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وبإسناد بالليلة. لكن الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فاكتل وإذا بعت فكل. أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وفيه أيضا حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. الشاهد من ذلك أن الطعام إذا بعت طعاما اشتريت طعام مثلا 100 صاع فجعلتها هاون، ثم جاء إنسان قال أنا أريد أن أشتري من كل صاع 5 ريال، فقال هذه 100 صاع، يقول لا تبيعه حتى يكتاله هو. قال علماء العلة في ذلك لأن الطعام كلما طالت الفترة نقص فيحتاج إلى كيل آخر. بيع الثنية وهو بيع الاستثناء، مثل تقول بيعك هذا القطيع، وعبد الله هذا عنده قطيع من الشياة، فجاءه الأخ مشعل فقال أنا أبو عبد الله قال بيعك مشعل هذا القطيع من الشياة إلا 5، يحتمل أن يأخذ أحسن 5 ويحتمل أن يأخذ أوسط ويحتمل أن يأخذ أردع، صح؟ فهنا نهى عن بيع الثنية، عن بيع الاستثناء إلا أن يكون معلوم، أن يقول إلا هذه 5 أو نحو ذلك، مفهوم؟ لأن بيع الثنية قبل أن يكون معلوما يكون هذا من الجهالة. البيع المفرق بين المحارم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أبو محمد هذا عنده رقيق عبد رقيق، أو عنده أمة رقيقة أمة، وعندها ولد عمره 2 أو عمره 6 شهور، صح؟ فقال مشعل أنا أبيعك الأم وأنت أبو أحمد أبيعك هذا الطفل، يملكه من؟ أبو محمد، ما يجوز، يبيع مسويا. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي حديث علي أيضا عند الترمذي وأحمد قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. غلامين، غلام يطلق على قبل البلوغ، فدل على أنه إذا بلغ ما في حرج، إذا بلغوا تبيع هذا وتبيع الثاني أخوه على واحد ثاني ما في حرج، لكن قبل أن يبلغوا الأخوين. وكذلك أيضا ما هو أقوى منها في القرابة، يعني الإخوة، وما كان أقوى في القرابة، كيف أقوى في القرابة؟ مثل بنوة وأبوة، صح؟ فهذه ما تفرق بينهما إذا كان أحدهما أو كلاهما غير بالغين إلا إذا بلغا. طيب بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وفي مسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب وقال نهينا حديث الصحيحين حديث أنس قال نهينا أن نبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. كيف لا يبيع حاضر لباد؟ مثاله أبو محمد هذا في السوق، شريطه في السوق، جميل. وإذا جاء إنسان من البادية أو من مكان قادم من خارج البلد، حتى لو من بلدة ثانية، لأن أصل البادية البدوي والحاضر المقيم في البلدة، لكن أيضا يقاس على البادية، يعني كل قادم لبيع سلعته. فأبو محمد يقول أنا أبيع لك السلعة، مش الفائدة محمد أبو محمد يبيع السلعة؟ لأن محمد إذا أمسكه وشريته في السوق ما يبيع السلعة حتى ولو كان لم يأخذ عليها أجر، فإذا كان أخذ أجرا كان حراما، ما يبيع السلعة إلا بأغلى ثمن في السوق، صح؟ لكن لو باع الإنسان لنفسه القادم يبيع السلعة فإنه يبيع بالذي خارجه، لكن محمد هذا عارف بالسوق، يعرف أن هذه السلعة تساوي كذا، ولا يبيع إلا بأغلى سعر. أشبه ببيع المحرجين، تعرفون بيع المحرجين الآن؟ يجي يقول أي واحد يقدم بيع سلعة السمن، عسل، غنم، أي شيء، يقول اذهب بها المحرج، ما أدري عندك ممكن ألفاظ أخرى، ها؟ فيأتي يقول الله 40-50 سنة، ليست هذا بيع مزاد، بيع مزاد يقول من يزيد ما في حرج، ما جاء إنسان قال 50 قال يا أخوان من يزيد بيع، قال 60-70-80 هذا ما في حرج. لكن بيع الحاضر للباد ما المقصود به؟ حتى لا يسبب ضرر لأهل الأعلى أهل البلدة. قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أبا، حتى لو كان أخوك أو أبوك يجي لا تبيع له إذا كنت أنت من هالبلدة. فهمنا الفرق؟ واضح للجميع؟ أعيد. أبو محمد، سامحوني يعني أخطيت، أبو محمد هذا ماسك السوق، انت في ماسك السوق يعني عرف اليوم متخصص في الاغنام على سبيل المثال متخصص يعني يجيب احمد جاب له خروف لو او خروفين او ثلاثه لو باعه ابو احمد هو يبيعش بالسعر اللي خارج قال له 600 700 يمكن يبيع يبيع لكن اذا اعطاها ليش يتركها يعطيها ابو محمد لان ابو محمد متخصص ما يبيع السلعه الا باغلى سعر ممكن فاحيانا يكون متبرع وياخذ اثم فقط ولا يستفيد واحيانا ياخذ عليها ايش اجر صح يقول لي انا مثل نسبه في الراس 5 ريال او 10 ريال او بين نصف كل 100 او غير ذلك هذا ما يجوز ايش السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شوف نص النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لكن ابو محمد هذا اذا كان ما يبيع الا عن طريقه يوصل السعر الى اخر حد يتضرر اهل البلده وترتفع الاسعار فهمت محمد وهو الجميع طيب العلماء بعض العلماء خصص بعض الامور مثل قال اذا كان القادم لبيع سلعته يعرف السعر يعرف السعر فلا باس ان يبيع له الحاضر هذه شروط لم تذكر في الحديث وهي ترجع الى قاعده عند العلماء وهي ما هي القاعده انه اذا تعارض اللفظ والمعنى ايهما يقدم هذه قاعده عند العلماء اذا تعارض اللفظ والمعنى ايهما يقدم الجواب يقدم المعنى اذا ظهر وان لم يظهر فاتباع اللفظ اولى ما هي قاعده اذا تعارض اللفظ والمعنى ايهما يقدم لماذا اتى العلماء بهذه الصيغه ايهما يقدم لان مساله خلافيه بين العلماء الجواب الراجح يقدم المعنى اذا ظهر وان لم يظهر فاتباع اللفظ اولى كما ذكرت لكم سابقا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تمشون فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا اذا جاء الانسان في التشهد الاخير غلب على ظن ان هناك جماعه فينتظر حتى يدرك الجماعه لان العله هي الجماعه هذا اخذ بالمعنى مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال فما ادركتم فصلوا ومن نظر الى اللفظ قال يدخل مع الامام حتى لو كان في التشهد الاخير وهذا كما حصل من الصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه الصحابه منهم من نظر الى المعنى ومنهم من نظر الى اللفظ لانها ادركتهم الصلاه لم يتمكنوا يصلوا العصر في بني قريظه فقال بعضهم لا نصلي العصر الا في بني قريظه ولو كان بعد خروج وقت العصر ودخول المغرب عرفتم لماذا لانهم نظروا الى اللفظ وآخرين منهم وآخرون منهم نظروا إلى المعنى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نصلي حتى نتمكن من صلاة العصر في بني قريظة فإن لم نتمكن نصلي العصر في وقته ثم نكمل المسير سبق بيان ذلك طيب بيع النجش نقول يقدم المعنى إذا ظهر لأن الأصل في أحكام التعليل يقدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أو لا ما في لا مشتري أنت تشتري ما في حرج لأن التحريم عليك أنت ما بعلاء التحريم أنت أنك قال لا يبي حاضر يبادي يعني أنت أحرم عليك ولا هذا لكن هذا اللي يشتري يشتري حسب السوق ما عليه حرج بيع النجش النجش هو زيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها هذا رجل يأتي في بيع من يزيد في فرق سبحان شوفوا كيف بيع من يزيد وبيع الحراج التحريج الأول صح بيع من يزيد الأخ مشعل هذا يبيع السيارة كاملة يعيش بها استخدمها سنتين ثلاث سنوات وقال خلاص مليت منها أبغى سيارة ثانية ذهب إلى إيش الحراج فأرضه قال من قالوا 50 قال من يزيد 60 70 من يزيد 80 هذا أبو محمد يزيد في السلع حتى يضر أبو أحمد أبو أحمد هذا ما يعرف بس يشوف هذا إذا زاد زاد معه فاهمين هو إذا وصلت عليه قال لا خلاص هو أنت فقال 90 قال هذا 91 قال 92 وصلوا 100 وهي ما تستاهل 75 وش هدف أبو محمد أن يعطي أحمد علقة لا ينساها صح طيب أحيانا ما يكون هدفه أحيانا ما يكون هدفه ذلك أحيانا يكون هدفه ينفع مشعل وأحيانا المهم أن زيادة في السلعة اللي ما لا يريد شراءها يسمى إيش؟ نجش، هذا حرام ما يجوز، واضح؟ طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع، أن يبيع حاضر لبد وأن يتناجشوا. بيع المسلم على المسلم، قال والبيع على البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وقال لا يبع الرجل على بيع أخيه. الحكمة والعلة في ذلك حتى لا يكون في صدر المسلم على أخيه حرج. أنا جاء عند أبو عبد الله، يقول عبد الله تبيع سيارتك؟ قال يلا اشتري. كم؟ قال 80. قلت والله يعني معقول كلام 80 يعني؟ السيارة سليمة ونظيفة؟ لا سليمة ونظيفة في شيء. قال مش، قال شوف يا أخي مش الحاضنة، قال شوف ترى عندي أحسن منها ب70. وش يكون موقف أبو عبد الله؟ جهد مشان صح؟ فهمتوا إخوان كيف؟ فأنا بس قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تشاجروا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. فهنا أي شيء يؤدي إلى أن من أخوك المسلم يأخذ عليك في خاطره فابتعد عنه. فهمنا؟ فهنا بيع المسلم يعني إذا ركن أخوك إلى السلعة ما تقول عندي أفضل منها بقيمتها، أو تقول عندي أحسن منها، ما تقول عندي أحسن منها بقيمتها مثلا على سبيل المثال. لماذا؟ لأن هذا يسمى بيع على بيع أخيك. أو الصوم أيضا على صوم أخيك، واحد يصوم قال أنا أصوم سيارة أبو عبد الله تبيع سيارة ب50، قال والله يعني شيء طيب، فقال ترك صومها أنا عندي أعطيك 80,000 تركها بس أنا أشتريها منك. أنا وقال أنا أشتريها ب80، مو بيع مزايدة. في فرق بين المزايدة، بيع المزايدة ما يكون في حرج عليه ولا يكون في غلب بين إخوان، لأن هذا الرجل يقول من يزيد من يزيد، قال هذا الكرتون من يشتري منديل يا بريلين، قال ثلاثة أربعة، نقول من يزيد صح. لكن هذا الرجل يبغى يبيع، يدخل واحد عرض يقول أنا عندي أحسن منها أو أصوم يصوم صوم أكثر منها، هذا يكون في هناك نوع من البغضاء والحقد بين المسلمين، كان هذا حرام. مفهوم؟ مثل قال رسول الله يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن الإنسان إذا خطب على خطبة أخيه يؤدي ذلك إلى حصول البغضاء والحقد بين المسلمين. طيب، قال الشراء من الركبان، ويتلقى الركبان، أتلقى الركبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقى الجلب يعني السلعة القادمة إلى السوق. أبو عبد الله هذا شريطي في الماقي في الغنم، عند محل الغنم، عند مكان الغنم. وش يفعل؟ ما يجي السوق، في الصبح يروح عند المراكز التي إيش تدخل إلى الجهرة على سبيل المثال. كل ما شاف الإنسان ونيت يعني سيارة حوض مليانة غنم، يعرف إنه رايح، وين رايح؟ راح السوق يشتري بالنور. وقف تبيع؟ قال يبيع. قال بكم؟ قال ب500. قال يعطيك 700، يلا نزلها. طيب نزلها وراح باع في السوق ب1000 ريال الرأس يعني. وش يكون هذا؟ حرام. ومع ذلك الشريعة جعلت لصاحب الأول اللي باع إذا جاء السوق الخيار، إن شاء غمض البيع وإن شاء فسخه. قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب فإذا أتى سيد السوق بالخيار. فهم محمد؟ مفهوم؟ الأخوان جميعا فاهمين؟ طيب، احتكار الطعام، احتكار الطعام حرام. الاحتكار بصفة عامة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر سواء كان طعام أو غيره. احتكار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. ما معنى الاحتكار؟ هو حبس الطعام ونحوه من أجل إرادة الغلاء. يعني هذا رجل عند مصانع تاجر يقول اليوم ما نزل السوق، ما أنزل بضائع للسوق عشان إيش؟ الناس يبحثون ما يجدون، ثم نزل بسعر غالي. هذا اسمه إيش؟ احتكار، حبس الطعام إرادة الغلاء، هذا ما يجوز. ولذلك إذا علم ولي الأمر يجب عليه أن يفرض عليه أن يسأل عليه، لأنه فعل حرام. قال لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الذي يفعل الذنب عن عمد، والمخطئ هو الذي يفعل الذنب عن غير عمد. طيب، التسعير، التسعير، التسعير هو أن يقدر الإمام أو نائبه للسلع مقدارا يتبايع الناس، ثمنا يتبايع الناس به. يقدر هذا تبيع بريلين، هذا ب5، وهذا ب10، وهذا ب20. وهناك رقم إذا باع أكثر اتصل عليه، تجي التجارة والوزارة التجارة وغيرها مراقبة، وإيش تضرب عليه غرامات. التسعير الأصل أنه حرام ما يجوز. والتسعير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني له ثلاثة أسباب، كل سبب له حكم. التسعير له ثلاثة أسباب. السبب الأول كثرة النمو. كثرة النمو، كيف كثرة النمو؟ أحيانا الناس مثل في الرقي في الخبز تجد السوق عادي، لكن يجي فجأة يجي هناك عدد كبير من الناس في وقت، فإذا كثر النمو ماذا؟ يكثر الطلب، فإذا كثر الطلب قل المحصول، فإذا قل المحصول زادت السلع، صح؟ طيب مثاله، مثال الناس في الحج في مكة على سبيل المثال، يقدم حجاج مكة، الحجاج مكة يبيعون أربع خمسات بريال، أربع خمسات بريال صح؟ في إذا جاء الحج قالوا خمستين ولا ثلاث خمسات بريال. طيب ليش؟ مش السبب؟ كثرة النمو، يعني المصانع الموجودة في مكة ما تغطي مصانع الخبز، صح؟ هذا كثرة النمو. فإذا جت البلدية والقروية ولي الأمر يتدخل يقول حرام تدخل ولا تسعر على الناس. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث أنس قال غلى السعر في المدينة، قل أنس غلى السعر في المدينة، فجاء الناس فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني مظلمة في دم ولا مال. فاعتبر التسعير، اعتبره مظلمة، اعتبر التسعير اعتبره مظلمة، إيش كذلك؟ فقالوا الأصل هو التحريم. مثال آخر كثرة نمو، حين نكون الشقق مثلا أو العماير يكثر الناس ولا، فتجد أن الإيجارات ترتفع، ما يجي أحد يقول حدد عليه لا تأجر الشقة أو الدور أو العمارة إلا بكذا وكذا، لأن هذا سبب كثرة النمو. أحيانا يكون السبب قلة المحصول، قلة المحصول مثل يكون هناك جائحة في أستراليا، الأماكن التي نستورد منها مثل الأرز إلى غير ذلك، فبالطبيعي ماذا يكون؟ إذا قل المحصول ارتفع السعر صح، وأنا ما يجوز أن نسعر للأدلة السابقة. الحالة الثالثة هي حالة الاحتكار، وهو أن التجار يحبسون، يتواصلون فيما بينهم، يحبسون السلع ما ينزلون في الأسواق إرادة إيش؟ الغلاء، فهنا يجب التسعير عليهم لأن هذا احتكار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الذي يفعل الإثم عن عمد. أظن الأمر واضح، واضح الجميع ها؟ حتى ما تسعر إلا إذا كان هناك احتكار فقط، أما إذا لم يكن هناك احتكار لا. وإذا اشتكيت أنت تكون أنت ظالم، ويرعى المتجر يرفع يديه يقول اللهم انتقم لي من فلان أو من الذي اشتكاني، والغرام التي يأخذون عليه هو أنت متسبب فيها يكون عليك ذنب أيضا، واضح؟ فإذا مثلا أبو محمد وجد اليوم يبيعون مثلا علبة الجبنة اللي كانت تبيع بخمسة ريال يبيع هذا المتجر بعشر ريال أو بسبع ريال، ما تبغاها أنت اتركها وروح اشتري متجر ثاني، لكن الله تروح تشتكي يقول لازم تأخذ بالتسعيرة، لأن هذا راجع كثرة دمه وقلة المحصول. لكن إذا كان احتكار هذا لا بأس، أظن الأمر واضح. طيب وضع الجوائح، ما هي الجائحة؟ الجائحة هي ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه، الجائحة هي ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أتلف أو أنقص العوض قبل التمكن من القبض. الجائحة هي ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أتلف أو أنقص العوض قبل التمكن من القبض. مثاله هذا رجل جاء محمد صاحب، جاء محمد مستثمر جاء إلى صاحب مزرعة قال هذه 100,000 ريال، 100,000 ريال على أن توفر لي 100,000 صاع من البر بعد سنة. صاحب المزرعة يستفيد لأن يأخذ 100,000 هذه يشتغل فيها في المزرعة، وأنت تستفيد أنك تأخذ الشيء المحصول هذا بأقل مما لو كان المحصول موجود، واضح؟ طيب هذا ما في حرج، من أسلف في شيء ليس في كل معلوم، وزن معلوم إلى عدم معلوم، لكن هذه المزرعة، أو مثال آخر يكون أوضح، مثال آخر هذا الرجل عنده مزرعة، هذا المزرعة بدأ فيها الصلاح، بدأ فيها الصلاح باعتمار حتى يبدو الصلاح جائز، لكن هذا محمد دفع 100,000 حتى يأخذ المحصول المزرعة الذي رآها الآن، صح؟ بعد ما بدأ صلاح يعني ظهر في الصلاح، ولكن يحتاج إلى فترة حتى يكتمل النضج صح. ففي هذه الفترة بعد ما دفع المبلغ جاءت جائحة سماوية مثل جراد ريح أتلفت جميع المحصول. هل صاحب المزرعة يأخذ مال أبو محمد أو يجب عليه الرد؟ يجب عليه الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك بأي حق تستحل ماله؟ صح؟ يعني ما دفعت لشيء أنت، هذه جائحة. أو جاء جيش جرار ما يمكن تضمينه ولا يمكن أحد يقف أمامه وأكل المزرعة، من هنا يرد المبلغ على من؟ على أبي محمد. أظن الأمر واضح. قال: رأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك بأي حق تستحل ماله؟ ولأجل المتلم وضع الجوائح، وفي لفظ أمر بوضع الجوائح، وقال: إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك. كيف استثمر حين ما استهوش ترى مع ايه خلاص اعطيك المزرعه هذه لما يطلع مقصود 100 ريال. في الجائحه قررت مقصود عدم يكلف الفتره قبل 120. ما علينا، احنا على بيع وشراء بيع. ما اي نعم خلاص، هذه انت اشتريت التمر هذا المبلغ صح؟ اذا جاءت جائحه وما سلمت ترد المبلغ الى ابو محمد. بس حتى ولا ما ينفع الشرط باطل مخالف الشرع. لا يصح سلف وبيع، ولا يحل سلف وبيع. سلف وبيع يعني حتى اختصر لكم المسافة في هذا مع ان الامر يحتاج الى تفصيل. لا يحل سلف وبيع. هذا رجل قال: شوف اقرضني مليون ريال، اقرضني مليون ايش ريال. ابو محمد هذا عندي عمارة، عندي عمارة. جاء لي احمد وقال: احمد اعطيك هذه العمارة، اشتري من العمارة هذه مليون ريال قيمتها، نعرف الآن قيمتها مليونين صح، لكن أنا أبيعك العمارة هذه مليون، مليون بشرط تقرضني مليون وخمسمائة. فهمت ليش؟ لأن محمد عنده مشروع مليونين وإيش خمسمائة، وإذا أخذ مليونين بس فقط العمارة ما يكفي. فهمنا؟ فهمت ولا لا؟ فهو إيش يعطيه؟ يقول: أنا أبيعك العمارة هذه مليون شريطة أن تقرضني مليون خمسمائة. فيعطيه مليون شيك قيمة العمارة ومليون خمسمائة قرض. هذا إيش؟ حرام. يوجد ما يوجد هذا؟ فاهمين؟ فاهمين هذا أم لا؟ واضح. والدليل أن قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال: ولا يصح ولا بيعتان في بيعة. طيب شرطان في بيعتي شرطان محظوران، إذا ما جاء نشرح لكم إن شاء الله. طيب ولا شرطان في بيع، شرطان إذا اجتمع في بيع كان حراما. هذا أحمد يقول: أبيعك هذا الشرط، تبيعني هذا، يعني هذا الشرط ها على أن كم سات في بيعتي بعد الآن وضعيات بيعتي بيعة. بيعتان في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قام بيع بيعتين في بيعة فله كسهما والربا. بيعتين في بيعة، المراد بيعتين في بيعة هو بيع العينة، هو بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أن يشتريها بأقل من ثمنها حالا نقدا. بالمثال التفهم قال: قال بيعك سيارة هذه بمئة ألف ريال بعد سنة على أن تبيعنيها بثمانين ألف نقدا. يعني الآن وهذا هو شرطان في بيع أيضا، لأن الشروط حرام، لأن إذا جاء شرطان يتضمن حرام كان حراما. ما هو بيع العينة؟ قال بيعك السلعة هذه بمئة ألف على نقد، أبيعك هذه السلعة بمئة ألف بعد سنة على أن تبيعنيها الآن بثمانين ألف نقدا. وش الخلاصة؟ الخلاصة حصل عشرين ألف صح؟ هذا هو بيع إيش؟ بيع العينة. وهو بيع، والدليل على أنه هو بيع بيعتان في بيعة، هو بيع العينة الدليل على أن هذا هو البيع، لأن الرسول قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، أو كسهما يعني أنقصهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، يعني أنت ما يثبت لك فقط إلا لك 80 حتى لو بعد سنة ما يثبت لك 100. كيف؟ إيه؟ إيه؟ طيب. إيه ما في شيء هذا. أذن إن هذا باع سلعة. باع سلعة، سلعة ثمن مؤجل غير ثمنها. لكن إذا كان أنت تبيع نقد بتحايل على تأخذ 80,000، مثل بعض الناس مثلاً أسمع أخي الكريم مصطفى، أخ مصطفى هذا. قال لك يا أبو محمد عرض 50,000 أبغى أشتري سيارة، قلت لا ما أعطيك 50,000، أنا أروح أشتري لك سيارة 50,000 ودين عليك 80، هذا صرت بعك نقد بنقد وضعت السيارة حيلة، في فرق واضح؟ طيب قال ولا يصح شرطان في بيع، وهنا وصلنا قال هنا ولا يصح هنا ولا شرط في بيع، مثل ما وضحنا أنه متى ما كان البيع فيه شرط يقتضي التحريم أو شرطان تقتضي التحريم كان حراما. أما الأصل بشروط الصحة، لقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. قال لا يصح بيع ما ليس عند البايع، ما ليس عند البايع. هناك فرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك بيع أعيان، وبيع السلم بيع الصفات. كيف بيع الصفات؟ يقول أنا بيعك جوال مثلا صفته كذا ومديره كذا وخدماته كذا، تعطيني ثمن، تعطيني ثمن الآن 1,000 ريال ونوفر لك بعد شهر أو بعد سنة، صح؟ واضح؟ هذا يجي يسمى هذا بيع سلم، لأنه يبيعك صفات، أي جوال بتنطبق على الصفات هذا يجي. لكن هذا يقول لا أنا بيعك هذه السيارة وما يملكها 80,000، روح اشتريها 50 بيعك 80، هذا يجوز؟ هذا بيع عيان، لأن بيعك هذا العين. ما الفرق بين بيع السلم وبيع العيان؟ بيع السلم بيع صفات، وبيع ما ليس عندك بيع عيان، يعني بيع عين، واضح؟ طيب جواز خيار الشرط، لأن خيار الشرط يجوز عدم جو خيار الشرط. قال يعني خيار الشرط أن يشترط الإنسان يقول أبيعك هذه السيارة على أن لي خيار 3 أيام، يعني 3 أيام يمكن أرد، صح؟ أو غير ذلك هذا جائز. طيب يعني صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهم الآخر، يعني يجعل له خيار أو يقطع عنه الخيار. طيب ويجوز بشرط عدم الخداع، يعني يجوز تقول لا خداع، لأن هذا أصل ثابت لك شرعا، يدل على ذلك أن في الصحيحين من حديث عمر قال ذكر رجل صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يعني يخدع خداعا لا يخدعه غيره أكثر مما يخدع غيره، فقال إذا بعت فقل لا خلاف يعني لا خديعة. هذا يدل على أن الإنسان إذا خدعك وبيعك بشيء وخدعك فيه، والمرجع في الخداع إلى العرف، إذا كان يعتبرون خداع فإن هذا البيع يفسد إذا أراد المشتري ذلك، واضح؟ ثبوت خيار المجلس، وخيار المجلس ثابت ما لم يتفرق، قال صلى الله عليه وسلم بيع بالخيار ما لم يفترقا، يعني بعتك هذه السيارة قلت قبلت تفرقنا أصبح البيع إيش؟ لازم. أما إذا كنا في المجلس يمكن كل واحد منا يطلب خيار يقول هو أنت تركت البيع، يجوز. الآن ننتقل إلى باب الربا. باب إيش؟ باب الربا. الربا حكمه حرام وهو من كبائر الذنوب، وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا حل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا وأكمال يوم، وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والربا متوعد صاحبه بالعقاب العظيم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن الله يمحق بركة ماله، قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال تعالى ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الربا كبيرة من كبائر الذنوب وهو السبب لمحق البركات ونزول النقمات عياذا بالله من ذلك، ولذا كان الربا خطره عظيم. المصنف هنا الآن يريد أن يبين لنا أصول الربويات. يقول يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر والملح بالملح إلا مثل بمثل يدا بيد. هذه الناس إذا اتفقت العلة إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، أما إذا اختلف المقصود والغرض فلا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة. طيب مثاله، يعني إذا بعتك أنا جوال بدينار، دينار عملة ذهبية أو بدرهم عملة فضية، ما في حرج حتى لو لم يقبض كل واحد منا. لماذا؟ لأن هذا العلة والمقصود والغرض يختلف. لذا قال في حديث ابن عباس ماذا قال؟ قال كان الناس يسلفون في ثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء يسلف كير معلوم وزن معلوم الأجل معلوم. فعندنا ذهب وفضة ويقاس عليهما كل ما هو يقاس عليه الثمنية الغالبة. ما معنى الثمنية الغالبة؟ يعني كل ما يتخذه الناس مقدارا لتقييم السلع وتقييم قيم المتلفات فإنه والحالة تلك يكون يجري فيه الربا، لأن الذهب والفضة ليس فيهما معنى يمتازان به عن غيرهما سوى كونهما أثمانا ومعيارا للمعاملات في عصر النبوة. وهذا الوصف يوجد في الأوراق النقدية، ويوجد في الدينار، ويوجد في الريال، ويوجد في الين، ويوجد في غيرها من العملات. يتخذ الناس وسيط للتبادل للمعاملات. يعني أنت الآن إذا أردت تشتري هذا اللاقط ما تقول اشتري هذا اللاقط 100 قلم، أو اشتري هذا المنديل 100 جوال أو جوال. وش الوسيط؟ وسيط التعامل هو الذي يتخذه الناس عملة في تقدير السلع وتقييم قدر وتقييم قيم المتلفات، أليس كذلك؟ فكل هذا هو المعنى الذي امتاز به الذهب والفضة في عصر النبوة، إذ ليس فيهما معنى يمتازان بهما عن غيرهما سوى كونهما أثمانا ومعيارا للمعاملات في زمن النبوة. وهذا الوصف يوجد في الأوراق النقدية الموجودة الآن، واضح. إذا الذهب والفضة والعلة هي الثمنية الغالبة، الذهب والفضة والعلة هي الثمنية الغالبة. الربا أما لأن الرسول قال الذهب بالذهب وعرفنا العلة، وقال والتمر التمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه التمر والشعير والملح، وقال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه الأربع ما هي العلة؟ العلة يكون مطعوم جنس، مطعوم جنس مكيلا أو موزونا. فإذا اجتمع الكيل والوزن والطعم، إذا اجتمع الكيل أو الوزن مع الطعم من جنس واحد فإنه هذا هو العلة في تحريم هذه الأصناف الأربعة. يعني يكون الشيء مكيل أو موزون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، لأن هي التي فيها معيار مساواة. بس كذلك لابد أن يكون الشيء مكيل أو يكون موزون، وأن يكون مطعوم من جنس واحد، مطعوم لأن ذهب تمر بتمر بر ببر شعير بشعير من جنس واحد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان بر بشعير يجوز أي كمية بأي كمية من الطرف الآخر، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. أما إذا كانت العلة ذهب وفضة أو ما في معناهما للأصناف الأربعة وما في معناها فلا يجري ربا فضل ولا يجري ربا نسيئة. واضح؟ واضح الجميع؟ طيب إيه نعم. طبعا الربا من العلماء يقول قسم قسمين، بعضهم يقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ربا الفضل وهو ربا الزيادة، وهو الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما. يعني أبيعك صاع بتمر، صاع بتمر ما يجوز، يعني الحديث أبي سعيد قال كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواه عين الربا ردوه ردوه. فالتفاضل في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه هذا يسمى ربا نسيئة. يعني أنا مثل أشتري منك 10 جرامات ذهب وقل أعطيك 10 جرامات ذهب بعد بكرة ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ لأنه لابد أن يكون يدا بيد. أبو محمد هذا ذهب واشترى له خاتم ذهب لزوجته، طبعا ما بله خاتم ذهب اشترى وغطاه صاحب الذهب شيك، يجوز أبو محمد؟ لا ما يجوز، حرام حرام، لأن الشيك ما بعمله ورقي، ما بعمله تبادل الرصيد، صح؟ بدليل أن الشيك الوضع نرجع على محمد، صح؟ ولا لا؟ فهمنا؟ ما يجوز. طيب قال احجز لي هذا دينار، دينار عندك عملة دينار، قال هذا دينار وقيمة الذهب 100 دينار، قال احجز هذا دينار واجبك بالباقي، يجوز؟ ما يجوز. ما لازم تفهم، وهذا فائدة الفقه، لك تعرف ما هو حلال وما هو حرام. فهمت؟ ايه اتعامل، بس هو هل هو مقام الدينار؟ لا، يعني انت لو اشتريت، انا بعتك هذا اللاقط، بعتك هذا اللاقط بدينار، اعطيتني شيك في دينار، هذا انت اعطيتني شيك، اخذت الشيك انا وضع مني الشيك، هل خلاص سقط حقي؟ لا. لكن لو اعطيتني دينار وضاع الدينار تقول وش اسوي بك؟ اعطيك دينار ثاني؟ في فرق، في فرق، عرفت الان؟ خلاص لازم المعلومه هذه تنشر حتى المجالس، حتى تنشر العلم الشرعي. اذا تعطي شيك حرام، حتى مظنون انه مصدق بالبنك، لان حتى لو ضاع هذا الشيك مصدق لانك ترجع لصاحبه تقول والله ضاع خلاص سيسقط حقه؟ لا ما يسقط. وبعدين انت حتى لو معك شيك مصدق، هل هو مثل معك 10 دينار؟ لا موجود، موجود، بس هذا ما بسيطة التعامل، هذا تحويل على الحساب رقم. إيه بس أنت هذا عندك أنت شيك سواء كان مصدق أو غير مصدق، هو مثل الشيك، شيك تماما. يعني أنت لو فقدت تقول يا أخي أنا فقدت والله، أعطوني تعويض عن، أعطوني الشيك بداله. لكن أنت لو أعطيتني 10 دينار وضيعت 10 دينار تقول وش أسوي؟ ما أعطيك 10 ثانية، صح؟ حتى في المحفظة مثل على سبيل المثال، عندك محفظة واشتري ذهب وحول له، ما يجوز، لأن هذه عند المحفظة هذا عندهم فترة لمخالصة المعاملات، أحيانا تكون 24 ساعة أحيانا تكون 12 ساعة، ما يجوز. فهم؟ لا هذا، هذا ما في حاجة، لأن هذا على طول مباشرة الآن تنتقل في رصيدك. لكن لو فرضنا أنه ما تنتقل في رصيدك مثل المحفظة، تنتقل في رصيده، لأن تأخذ وقتها تنتقل في رصيده، هنا ما يجوز لأن في تأخير، صح؟ فهمت الفرق؟ ولذلك أنا مثلا عندما أعطيك دينار وأقول لك أعطني، مثلا أعطيك 10 دينار مثلا، أقول أصرف لي 10 دينار، تقول أنا أعطيك 8 ما عندي، الباقي بعدين، هو صرف. حنا نسمع عندنا 10 ريال مثلا، أروح عندي 10 ريال وأقول أعطني صرف يا أبو أحمد، أعطني صرف، يجي يقول، يقول يا أخي أنا كم تبغى؟ قلت أنا أبغى 5 ريال، بصل بعطي 5 ريال، قال أنا أعطيك 5 ريال الآن، هات 10 وبعدين أعطيك 5 ثانية، هذا ما يجوز، لأن لابد هنا إيش؟ من يد بيد، وش تسوي؟ تسلم من 5 ريال وسدد، وبعدين ترد على 5 ريال، وانتهينا. فهمنا؟ فهمنا؟ ما دي أشياء جديدة يعني. احنا الان ما نتكلم عن فقه نوازل، فقه نوازل يبغى له بعدين بيجينا عقاب اذا ما انتهينا المكتب، احنا مقرر لازم ننتهي. طيب بس خلوها في الاخير اكتبوها، هذا يزعل علينا بعدها. النسيئه هو التاخير في قبض ما يشترط قبضه، التأخير في قبض ما يشترط القبض، قال يدا بيد سواء بسواء. وإذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الأعظم من النسيئة. طيب، قال باب ما يلحق وصول الربويات، ذكرناها فيما مضى. قال لا ربا مع اختلاف الأجناس، يعني اختلفت ذهب بفضة. قال فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل لها، ذكرنا يدا بيد. يقول صلى الله عليه وسلم اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ذكرنا يدا بيد. ممكن أشتري 20 جرام فضة بعشر جرامات ذهب، ما في حرج، لكن ما أذهب أبيع 10 جرامات قلادة، تعرفون قلادة قديمة، وأشتري بدالها قلادة جديدة وأدفع الفرق، حرام. لازم وش أسوي؟ أبيع القلادة وأخذ الدراهم وأشتري بالدراهم ذهب جديد، فهم؟ لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة، لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أبو محمد هذا عند قلادته فيها فصوص، صح؟ يقول أخذ القلادة هذه وعطني قلادة مساوية لها ذهب، مع أن نحن نجهل كم مقدار هذا، ربع جرام جرام، حتى لو كان فرق يسير. يقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ما يجوز حتى تفصل، نفصل هذا ونبيع ذهب بذهب حر صافي، أو نبيع القلادة بالفصوص نأخذ الدراهم ونشتري بالدراهم ذهب جديد. رخص في بيع العرايا إلا لأهل العرايا، لحديث زيد قال لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنس أحد مرطب والآخر يابس، لحديث سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس، فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذا بيع الرطب التمر ما يجوز، الأصل ما يجوز إلا في العرايا، العرايا تستثنى. ما هي العرايا؟ قال زي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا، وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يعني في دون فيما دون خمسة أوسق، بشرط أن يكون محتاجين إلى أكلها رطبا، يأخذونها بخرص بقدر ما يقول هذا الرطب إلى تمر، ثم يعطونهم التمر يأخذون إيش؟ الرطب. واضح؟ طيب، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، ولا بيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، ولكن الصحيح هو الجواز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو وعمر بن العاص، أمره أن يأخذ على قائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، يعني الحيوان بحوالي ما في حرج. طيب، يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنس كما سبق بيانه. لا يجوز بيع العينة، سبق بيان بيع العينة، صح ولا لا؟ واضح. طيب، باب الخيارات، يجب على البائع بيع العيب، يجب على البائع بيان العيب، يعني إذا كان هناك عيب يجب عليك أن تبين، ما تكتم العيب. لماذا؟ قد يجب على من باع إذا ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت مشتري الخيار. في حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه دار قطن الحاكم الطبراني قال سمعت رسول الله يقول مسلم أخو مسلم لا يحل مسلم باع من أخيه شيئا، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. قد حسن إسناده الحافظ في الفتح حتى ما يكون من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس من، بين هذه السلعة حتى داخل حلال. يمكن أبو محمد عند السيارة مسمكرة، تعرف ما شعلم مسمكرة؟ يعني مصدومة وودها ورشة راقية، وكأنها لم ثم جاء الأخ مشان ما يعرف مسمكرة، مع أن السيارة إذا كانت مسمكرة قيمتها مثلا إذا كانت قيمتها 50,000 تكون قيمتها 40، فما ما غشه فباعه ب50. بعد ذلك تبين العيب له الخيار هنا مشان، واضح؟ ولا يجوز أن يغشه بهذا الشيء. الدخل منفع بضمان الأصل، والخراج بالضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، يعني الضمان يكون لمن له الخراج، فمن له الخراج فعليه الضمان، صح؟ يعني أنت عندك سيارة، عندك سيارة، وهذه السيارة عند لو تلفت تكون من ضمانك، تكون من ضمانك، فإذا ارتفع سعرها يكون أيضا لك أنت، صح؟ لذلك قال الخراج وإيش هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هو ابن ماجه وروى أهل السنن وأحمد وابن حبان وابن داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، ومع أن هذا الحديث في ضعفه بعض أهل العلم، ولكن حسنه المحدث الألباني في رواية الغليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه خرج بالضمان. طيب وفي رواية أن رجل ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. إيش معنى هذا؟ يعني كان هذا رجل عنده إيش باع عبد، فأخذ العبد هذا وأخذ يشغله يعمل معه يتاجر له يتاجر معه مثلا أو يعمل معه استغله، فبعد ذلك اكتشف أن فيه عيب فرد العبد، فقال هذا الرجل غلة عبدي، فقال الخراج بالضمان، يعني أنت الآن لو تلف العبد يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، أليس كذلك؟ فيكون الخراج له، فيكون الخراج له. قال أن رجل ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد بعيبا فرده بعيب، فقال البائع غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. المراد بالخراج الدخل والمنفعة، يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه بسببه. من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر، والمشتري الرد بالغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل وغنم، فمن ابتاع بعد أن يحرمها فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. أليس كذلك؟ هذا يدل على أن له الخيار. يقول إذا قد تصل حرام ومصراته فيردها وصاعا من تمر، لماذا التمر؟ هذا هو قيمة الحليب، لأن الحليب أحيانا يكون زايد وأحيانا يكون ناقص، وقطع للخلاف جعل الشارع شيئا يحدد ذلك، وأن يرد معه صاعا من تمر. من خدع في بيعه فله خيار، ومن خدع في بيعه فله خيار كما سبق بيانه، من بيع قبل وصول السوق فله خيار، لقول صلى الله عليه وسلم لا تلقى الجلب. ليس كذلك؟ البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة، ولكل من المتبايعان بيعا منهيا عنه الرد، يعني إذا تم بيني وبينك بيع محرم يجب أن ترد أردنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ماذا قال؟ قال إنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاع بالثلاث، قال أواه ردوه، لأن هذا ربا، فإذا علمت بشيء وأنت لم تعلم به علمت أنه حرام يجب على الاثنين الرد. من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه. من اشترى شيئا فلم يره لا يخلو، إما أن يكون قد غرر به فإنه يرد، لأنه سنها على الغرر، وأما إذا وصف له وصفا دقيقا ولم يكن في ذلك عليه غرر فإنه ليس له رد. من اشترى شيئا بخيار فله رده لما سبق بيانه من الخيار، البيع بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. القول للبائع إذا اختلف المبيعان، البائع للخيار، القول للبائع إذا اختلف المتبايعان، إذا اختلف البيعان فالقول ما يقول البائع. الحديث ابن مسعود الذي رواه الحاكم وابن السكني وصححه الألباني بمجموع طرقه قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بين فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. وفي لفظ إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. وفي لفظ لا ولا بينات بينهما. يقول ابن مسعود حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، يعني في اختلاف المتبايعين، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع. القاعدة في ذلك أنه إذا اختلف أحد يقول هذه بعتها بعني ب 100 والأخذ قد 80، فالقول ما يقرب السلعة أو يتردان، ولكن بشرط كل من كان القول قوله فعليه اليمين. هذه قاعدة، كل من كان القول قوله فعليه اليمين. طيب، يعني أنت إذا قال مثل إنسان هذا اللاقط لي مثلا، إنسان قال هذا اللاقط لي، قال آخر لا ليس لك، نعم، فالذي بيد اللاقط هذا الأصل أنه له صح، وأنت تقول أنت المدعي عليك البينة، فإن لم يكن لك بينة ولم يقر صاحبك الذي دعيت عليه فإن هنا يكون القول قوله، فإذا كان القول قوله كان له كان عليه اليمين فيحلف يقول والله هذا اللاقط ويأخذه. فإذا كان صاحب اللاقط معه واحد مع يمين قال هذا لي اللاقط لي، من نقول الآن القول قولك ولا لا؟ فيكون القول قولك لأن فعليك اليمين، لأن قوي جانب المتداعيين، فقوي جانبك، يعني الآن قبل أن يكون معك شاهد أنا اللاقط معي جانبي أقوى فيكون علي اليمين، لكن إذا قلت هذا اللاقط لي وجبتها أنت شاهد واحد، المفروض شاهدين هي البينة، جبت شاهد واحد وشكون نقول أنت الآن الأقوى فيه صح؟ يعني معك شاهد تقوي هذا الشاهد بيمين، وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. فقال العلماء في ذلك قاعدة، ما هي؟ كل من كان القول قوله فعليه اليمين، اليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر، واضح؟ لكن هنا كل من كان القول قوله فعليه اليمين، يعني الحلف، كل من كان القول قوله فعليه اليمين. شوف يا أخي الكريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر. أنت ادعيت هذا الجوال، تقول هذا جوالي، أنت تقول هذا جوالي، أنا أقول لا هذا جوالي أنا. الآن أيهما أقوى، أنا ولا أنت بالنسبة للملك؟ أنا، ليش؟ لأن الجوال معي في يدي، صح؟ أنت الآن مطالب باليمين، إذا كان ما عندك يمين أنت ما تقول أحلف، لا، الحلف يكون عندي أنا، لأن جانبي أقوى، فيكون أنا أحلف أن الجوال لي وتنتهي الخصومة، يحكم القاضي بأن الجوال جوالي. لكن عندما يقول أنت تقول جوال لي، قال جيب بينة شاهد، قلت أنا ما عندي شاهد، عندي شاهد واحد، لأن شاهد واحد ما يكفي، وأنا الجوال عندي، بس أنت لما جبت شاهد جانبك صار أقوى، فتؤكد ذلك باليمين، تحلف جيب شاهد ويمين تأخذ الجوال. فهمنا؟ لذلك قال كل من كان القول قوله فعليه اليمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.